ايوه هذه حوده لي يعلم يعلم. طبعا هذه في هذه الحالة تكون شادة مسد مفعولي يعلمون. طيب ما إعرابها في محل إيش؟ ما أولا يعلمون أن الله يعلم ما في محل نصب إيش؟ مفعول به لإيش؟ ليعلم الثانية. يعلم ما يعلم فعل وهو الله عز وجل فاعل. ما في محل نصب مفعول به يعلم ما. طيب يسرون في قلوبهم وما يعلنون معطوفة على ما قبلها. طيب الآن قلنا أولا يعلمون هذا استفهام استنكاري توبيخي من جهة وتقريري من جهة أخرى. فأولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هناك جملة محذوفة ومعنى الكلام بعد تقدير المحذوف يكون إذا كان الله يعلم السر والعلم فكيف يتظاهر هؤلاء اليهود أمام الصحابة بشيء وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا شيئا آخر. إذن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا الآن قلنا الاستفهام ممكن يكون تقريري فإيش يكون معناه؟ إذا كان الله يعلم السر والعلم كيف هؤلاء يلقون الصحابة بوجه وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا شيئا آخر ما يعلمون أن الله يعلم السر والعلم فكيف يفعلون ذلك؟ طيب فالآن مرة ثانية يعني قلنا فنؤجل يعني أن الاستفهام وما دخل واللي بعده هو لآخر الآية فقلنا إيش ما يعلنون إيش ما يعلنون ما يظهرونه لمن للصحابة ها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايوه طيب والهمزة أكمل لكن يوم ما قلت هذا يؤجل الآخر نبغى التأجيل هذا أيوة طيب هنا في إضافة الآن ستأتي أعد العبارة الآن المؤجلة هذه والهمزة الاستفهام وهو استفهام الإنكاري يتضمن توثيق هؤلاء اليهود وهو أيضا تقريري لحمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأن الله يعلم السر والعلم. طيب والمعنى إذا كان علم الله محيطا بالظاهر والباطن فكيف ينافق هؤلاء فيظهرون شيئا ويبطنون ضده ثم يؤنب بعضهم بعضا على كشف أشياء من التوراة طيب وفي الآية سعة علم الله تعالى وإحاطته بعالم السر والعلانية وفيها تهديد المنافقين وأن المنافق بنفاقه يكون قد نزل نفسه منزلة الجاهل من وين أخذنا؟ من قوله أولا يعلمون لا يعلمون فلو كان عالما باطلاع الله عليه ما نافق ما نافق لو المنافق يعلم يوقن أن الله مطلع السر العلن ما نافق فإذا المنافق جاهل جاهل بماذا؟ لأن علم الله محيط بكل شيء وأنه يعلم السر والعلن لو المنافق يعلم أن الله يعلم السر والعلن ما نافق فكل منافق جاهل بهذا طيب ماذا لديكم؟ التفاسير الأخرى من الإضافات والفوائد في شيء؟ سعدي ممكن نقول وفيها لطف الله بالصحابة والمؤمنين؟ فإنه أطلعهم على ما يفعله عدوهم في الخفاء، يعني لو صورنا أنفسنا الآن مكان الصحابة واليهود والمنافقون يدبرون أشياء في الخفاء، والصحابة يعني عندهم تخوف، يعرفون أن هؤلاء أعداء وأنهم يدبرون أشياء، لكن لا يعلمون ماذا يدبرون. لو أنت الآن عندك عدو يحيك مؤامرات عليك ويسوي اجتماعات عشان انت قلق، انت في قلق، ما لا تعلم ماذا يفعل، تريد أن تعلم لكن ما هؤلاء أعداء ولا يسربون إليك أسرارهم. ثم تأتي آيات في القرآن تخبر الصحابة بالتفصيل ماذا يحدث في الاجتماعات المغلقة بالتفصيل. إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني صار عند الصحابة معلومات مفصلة عن اجتماعات السرية لليهود والمنافقين، وكل الآيات اللي تصير في التوبة وآيات المنافقين كلها يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وكل الآيات التي يعني هذه نحن الآن لأننا نقرأ ولا ننتبه، لكن هذه لو أنت تخيل نفسك مكان، تخيلوا أنفسكم مكان الصحابة في المدينة يعلمون أنه في مؤامرات كبيرة وضخمة من المنافقين اليهود ويتمنون أن يعرفوا ماذا يحدث في اجتماعات السرية حتى يعرفوا كيف تعامل معهم، ما هي المؤامرات، ما الذي يدبر في الخفاء. ثم تأتي آيات تخبر الصحابة بالتفصيل ماذا يحدث في الاجتماعات المغلقة السرية، ويقول الله عز وجل للصحابة في القرآن هؤلاء يلقوكم يقولون آمنا إذا خلى بعض من بعض قالوا كذا كذا كذا بالتفصيل، يعني هذا من لطف الله بالمؤمنين أنه يخبرهم بالتفصيل ماذا يفعل أعداءه. طبعا نحن اليوم ما عندنا وحي ينزل علينا بما يدبره أعداؤنا في الخفاء، لكن أعداءنا تدبيرهم لا يخرج في العموم عن تدبير أجدادهم، يعني اليهود اليوم ما عندهم تدبير ومؤامرات واجتماعات سرية وتخطيط المنافقون من بني جلدتنا ما عندهم اجتماعات وتخطيط اليوم يتحدثون، هو في الجملة ما يخرج عن يعني المبادئ العامة للمنافقين فنحن ممكن نعرفها أو نفهم بالقياس على ما حصل من أجدادهم من اليهود والمنافقين وما يتسرب إلينا، وأيضا ولتعرفنهم في لحن القول وما يجلون به من التصريحات. ونتذكر يعني أن الله عز وجل ناصر المؤمنين، وأنه قد أخبر الصحابة فيما سبق عن أشياء تفصيلية من المؤامرات الداخلية وما يدور خلف الكواليس ووراء الجدران والأبواب المغلقة فمهم أن يعيش يعني الآن أن نعيش أجواء هذه الآيات لأن الوضع مشابه للوضع، هناك يهود وهناك منافقون الآن، كل التخطيط وكله. طيب مرة ثانية الفائدة الأخيرة هذه ايش كتبنا؟ ايش؟ والمؤمنون في هذا الزمان يقيسون ما يفعله أعداء اليوم على ما فعله أعداء الأمس، فقد تشابهت قلوبهم ويعرفون عن أهل النفاق ما تزل به ألسنتهم، وما يكون من لحن قولهم ويكونون على حذر من هؤلاء ويستعينون بالله عليهم. يعني هذا الجواب لواحد قال الصحابة كان عندهم وحي يخبرهم كل يخبرهم تفصيل وحي أول بأول، هؤلاء يقولون كذا كذا، يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. هذه مؤامرة، ما الصحابة ما كيف ما دروا عن يعني ما كشفت لهم إلا بالوحي، إن الله أخبر الصحابة أن هؤلاء اتفقوا على أن يأتي متظاهرين بقبول الحق والإسلام في أول النهار، في آخر يقول لا خلاص هذا باطل وهذا كان احنا غرينا فيه بعين لا تبين لنا، ليزلزلوا المواقف لعلهم يرجعون، لعل المؤمنين يرجعون عن دينهم، يعني يحدثون فتنة بهذا الإيمان المبدئي ثم التراجع بعده في آخر النهار. وعلى هذا شوف، على هذا كثير من الآيات خصوصا سورة التوبة المقشقشة والفاضحة، ليش سميت بالفاضحة؟ فضحت كل المؤامرات والاجتماعات واللي قاله عبد الله بن أبي لأصحابه والذي كان من المنافقين، كله صار مكشوف مكشوفا. يعني هذه سببت حرجا بالغا للمنافقين، سورة التوبة وسورة المنافقون سورة النور وسورة الأحزاب، سببت حرجا بالغا للمنافقين لأنها كشفت المستور، واللي كان في العلم وفي السر صار في العلم في القرآن. يعني كذا مجموعة منافقين يتآمرون على شيء، يعني كذا يمروا في المسجد يسمعوا في الصلاة آيات، كل اللي كان في بيت يسوينه في بيت، فضيحة. يعني تخيلنا ما كان حصل سابقا، فضيحة كثيرة كانت منافقين. وتنبيه الصحابة يقولون كذا ويتآمرون على ويدبرون كذا ويتفقون على كذا ويسرون كل المؤامرة كل طبعا الصحابة يعني من جهة أيضا الصحابة أفضل منا في البذل والتضحية والعطاء، فاستحقوا يعني كان من مكافأة الله لهم أنه أعطاهم أشياء مفصلة، لأن من بذل للدين وعمل يعني يكافأ بمثل هذا. نحن ما يعني لسنا مثلهم، ولذلك ما عندنا وحي مثلهم، لكن نقيس ونعرف الأشياء ونحسب، نستعمل القواعد العامة في التعامل مع المنافقين واليهود، وهم العدو فاحذرهم، وأشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. طيب في شيء آخر؟ والذي أسروه قولهم لا، والذي أسروه كذا هذا أعلنوه. إيه الحين صار ماشي. الذي أسروه كفره، والذي أعلنوه قوله ما نمنا. أيوة أعد مرة ثانية، بس ما في قال ما فهم هذا المنافقون. إيش في قبل الذي أسروا قبلها؟ أيوة طيب نقول وفيها ذم اليهود، وفيها ذم عامة اليهود وخاصتهم، خلينا نقول وفيها ذم الذين نافقوا من اليهود والذين لم ينافقوا، وفيها ذم الذين نافقوا من اليهود وفيها ذم الذين نافقوا من عامة اليهود والذين لم ينافقوا من خاصتهم وأحبارهم. فالذي أسره منافقوهم الكفر، والذي أعلنوه قولهم آمنا. وإيش قال أسروا؟ إيش أسروا بقولهم؟ قولهم آمنا. طيب والذي أسره الرهبان، والذي أسره أحبارهم وخاصتهم والذي أسره وكتمه أحبار ومخاصتهم هو صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، والذي أعلنوه جحدهم لذلك وتكذيبهم به. إذن أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يسره خاصتهم وعامتهم وما يعلنه خاصتهم وعامتهم. طيب غيره أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، إيش قدم يسرون على يعلمون؟ فممكن نقول وفي تقديم لفظ يسرون على لفظة يعلنون في الآية إيذان بفضيحتهم، وكشف أسرارهم. طيب غيره الموضوع يعني ليه انه في المقابل قال الله عن المؤمنين في سورة البقرة، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فقدم ليش العلانية تبدو واخر الاخفاء، وهنا قال يسرون ويعلنون، قدم الإسرار. هنا إذان بالفضيحة لليهود والمنافقين، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أنه سيفضح وينقلها من السر إلى العلن، ينقل مؤامرات من السر عنه. في البقرة في المؤمنين قال وإن تبدوا ما في أنفسكم ما تخفوه، فقدم الإبداء وأخر الإخفاء، ولعله إذان بالستر. يعني إذا عكسنا نعكس النتيجة أيضا، فنقول كما أنه يريد فضح المنافقين فإنه يريد ستر المؤمنين. طيب غيره الشنقيطي ما غايب في حجاج الشنقيطي. طيب طيب إذا من عنده أبواب البيان طيب جيبه معه، خليه معك الآن اللي ما عندك الآن، فيه عندك تفسير غير ابن كثير الآن، هو الآن لا ما في شيء غير ابن كثير، أجل هات أبواب البيان. طيب الترمذي رحمه الله بعد ما ذكر أحكام الصيد وكان آخر ما تحدث عن صيد المعراض قال كتاب الذبائح باب ما جاء في الذبح بالمروة، حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قوم صاد أرنبا أو اثنتين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما. هذا الصحابي من هو؟ رجل. يقول جابر أن رجلا من قومه، أيضا هو من قوم جابر أنصاري، صاد أرنبا أو اثنتين فذبحهما بمروة. ما هي آلة الذبح التي استعملها الرجل هذا؟ ولأجل كل الباب الذي عقده المصنف رحمه الله لأجل كلمة هذه مروة. ماذا تعرفون عن المروة؟ حجارة بيضاء، حجارة بيضاء، الصفا والمروة. المروة في اللغة الحجارة البيضاء. فمعنى ذلك أن الرجل هذا استعمل حجارة رقيقة، طبعا ما هو حجر، حجر ما يذبح، لازم يكون حجر رقيق مسمن محدد، يعني معمول بطريقة معينة بحيث أنه يذبح. فالآن هو النقاش، هل يجوز الذبح بالحجر؟ إيه؟ من أول إيش؟ من أول النجارين تقول من أول النجارين؟ من أول إيش؟ تقول من أول إيش؟ نجارين نجارين نجارين سموها مروة. أي. يسمون المنشار الصغير مروة لأن مثل الحجر. طيب إذن السؤال هو هل يجوز الذبح بالحجر؟ يجيب حجر محدد مسنن يقوم مقام السكين، هذا السؤال. فإذا حجر أبيض رقيق هذا يسمى المروة عموما، يتخذ منه، كان يتخذ منه مثل السكين، وأيضا كان تورى به النار. بعض أنواع الحجارة إذا قدحتها في بعض الشرر اللي يطلع كثير، يمكن إيقاد النار منه، يمكن إيقاد النار. بعض أنواع، أنواع الحجارة أنواع، ما هو أي حجر، الحجارة أنواع. فبعض أنواع الحجارة أصلا هذه اللي موجود الآن في القداحات هذه وشو من أنواع الحجارة، نعم من أنواع الحجارة التي إذا احتكت مع بعض هذا هو الأملس الصم يبذع نار. والصفا المروة ذي أملس وصم، نعم. فمن فوائده أنه يبذع النار، ومن فوائده أنه يتخذ منه مثل السكين، مثل السكين. فالآن صاد أرنبا، الشيخ رحمه الله المبارك فوري من مبارك فور، وعنده اطلاع اللغة الفارسية، فلما جاء على صاد أرنبا قال وبالفارسية حركوش، حركوش. فإذا رحت إلى فارس وتريد أرنب يقول لهم أعطوني خركوش، مو حركوش، خركوش بالخاء، خركوش، أعطوني خركوش. خركوش يعني أرنب. الصحابي ما وجد إلا الحجارة ذي، ذكى الأرنب الأرنبين وعلقهما وجاء بهما بعد التذكية. الآن جاء يسأل هل يجوز أكله ولا ما يجوز؟ قال أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنتين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. طبعا فيه يعني حرص الصحابة على الحلال، وأن الواحد مو أول ما يأكل عظامهما، لا، مع أنه يمكن يكون جائع ونفسه تشتهي، لأن النفس متعلقة بالصيد، بالذات الإنسان صاد على جوع، لكن مع ذلك انتظر حتى يسأل أولا هل تجوز ولا ما تجوز. قال فسأله فأمره بأكلهما، فلما قال كل دل هذا الأمر على الإباحة، وأن ما ذكي بحجارة محددة أنها تذكية شرعية وتنهر الدم، ويجوز الذبح بالحجر المحدد، يجوز. الترمذي رحمه الله قال وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكي بمروة، ولم يروا بأكل الأرنب بأسا، وهو قول أكثر أهل العلم. طبعا هو الآن ممكن العملية مصبة على المروة، وقال الترمذي ما جاء في الذبح بالمروة، لكنه يفيد أيضا إيش؟ إباحة أكل إيش؟ لحم الأرنب، إباحة أكل لحم الأرنب، لأن بعض الناس يكرهونه. ليش؟ يقولون تحيض، ما يأكلون لأنه يحيض، إيه؟ عليهم العادة. فمن هذا دليل على إباحة أكل لحم الأرنب، قال وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الحق، وحديث أنس أنسجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم فغلبوا، يعني أو غلب، ما استطاعوا، أتعبتهم الأرنب، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة. أنس رضي الله عنه كان صغيرا، استطاع أنه يلقي القبض عليها، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. قال وقد كره بعضهم أكل الأرنب، واختلف أصحاب الشعب في رواية هذا الحديث، وذكر اختلافهم على اختلافهم. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث جواز أكل الأرنب، وهو قول العلماء كافة، إلا ما جاء في كراهتها يعني عن بعضهم، واحتج بحديث ما تقول في الأرنب، قال لا أكله ولا أحرمه، قال ولم يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمى، يعني تحيض. قال ابن حجر وسنده ضعيف، ولو صح لم يكن فيه دليل عن كراهة. فإذا الإماء يعني ما يأكلوه، قالوا إن فيه ما تحيض، لكن خلاص السنة ثبتت بأكله، والسنة ثبتت بإباحته، وما في شيء أبدا أكل لحم الأرنب، وزكاة بالحجر صحيح. طيب؟ لا ترى الحجر إذا صار محدد شكل صحيح أبدا، مثل شكل، يمكن حجر وتعبان، إذا صار حجر رقيق، إيه حجر رقيق، هذا ما هو يعني ليس حجر متصور، حجر لا، حجر رقيق محدد، إيه مثل السكين، هذا يجرح مثل السكين. عادة يكسرون يا شيخ، فإذا كسر المرء هذا عادة الكسر ما يطلع زي السكين بالضبط. يقول إذا كسر المرء صار مثل السكين. طيب يقول السؤال هل يجوز ترك الصف الأمامي في صلاة الجماعة في المسجد وأصلي بالخلف بجانب من يحرس الأحذية حتى نكون صفا ويتمكن من الصلاة، أم يجوز له أن يصلي لوحده منفردا أم أنه يعذر عن الجماعة الأولى لحماية أحذية المصلين من السرقة؟ في مصر هذا يبدو أنه يعني في واحد حارس للأحذية الخاص أثناء الصلاة. ها؟ السائل من مصر. في مساجد واهمة. يعني أنا رأيت في أحد المساجد هنا في هذه في الخبر واحد خاص يقول إنه يعني مجعول خارج المسجد لمراقبة السيارات والأحذية، إنه من كثرة من سرقة الجوالات وكسر زجاج السيارات وسرقة ما في السيارات اتخذوا أحد المساجد، وضعوا شخص خارج المسجد خاص لحراسة سيارات المصلين، وقال جبنا واحد كافر حطيناه برا. يعني فعلا إذا صارت الحاجة تدعو لهذا ليش لا؟ يعني واحد عاجز عن المسجد ثم يسرق. يعني وذكروا ترى الفقهاء ذكروا هذه المسألة، ذكروا مسألة حراسة أحذية المصلين ذكروها بكتب الفقه، إنه ممكن يعني من أعذار التي تبيح. هذا هو الكسلان يدور عذر فيقول أنا ما أصلي في المسجد لأنه مرة انسرق عالي. الآن كل هالنصوص في وجوب صلاة الجماعة في المسجد وفي هذا انعالك، دخلها مع خطة في كيس دخلها معك في المسجد. يعني الحين في الناس في الحرم إذا خشي واحد إنه تنسرق عاله في الحرم يقوم يترك الصلاة في الحرم، ما يصلي في الحرم، ما يحط كيس يدخل النعال في الحرم. فإذا يعني على أي حال في بعض المساجد من يتخذون شخصا موكلا بحفظ الأحذية، أبد يسلموا الحذاء يدخل، يسلموا الحذاء في بعض البلدان لحفظها لحفظ أحذية المصلين. وقال بعض المشايخ والدعاة يخطب الجمعة قبل 50 سنة قال ورأيت رجلا خارج المسجد يبكي، فسألت لماذا يبكي، فإذا به يبكي لأن عليه قد سرقته. قال فتمنيت أن يبكي المسلمون على ما سرق من دينهم وعلى ما سرق من أوطانهم وعلى ما سرق. يعني أن بعض الناس يبكي على سرقة النعال ومد إبليس سارق منها أشياء كثيرة من الدين ولا نفكر فيها، مثل هذا يعني يترك صلاة الجماعة لأجل سرقة النعال، خلاص دخلها معه، يدخلها معه. ايه ما هو قدامه الحديث يقول فليضعها بين رجليه، اذا واحد دخل بنعال في المسجد لاي سبب يضعها بين رجليه، لانه اذا وضعها امامه اذى من امامه، اذا وضعها عن يمينه او شماله اذى جيرانه في الصلاه. الحمد لله الحمد لله. خلاص خذها معك، المقصود معك معك إيه. بدأ أمامك خلاص خط معك، اشطب أمامك خط معك. يقول الآن هذا الشخص، يعني لو فرضنا أنه في حاجة للحراسة، في حاجة فعلا، أفرض في مكان في حي كله حرامية، ففي هذه الحالة يجوز للحارس التخلف عن صلاة الجماعة ويصلي بعد الجماعة في جماعة ثانية مثلا، لا بأس. يعني إذا دعت الحاجة، الحين الحراس كلهم اللي يحرسون أي شيء، يحرسون أسواق، محلات الذهب، أماكن الأموال، المصارف، وقت الصلاة، إذا الناس راحوا للصلاة، إيه من قد تدعو الحاجة إلى وضع حارس. فإذا فعلا وجدت الحاجة فعلا، خلاص يعذر في ترك الجماعة الأولى، صلي جماعة ثانية، هذه ما في مانع، ما في مانع. إيه أحيانا نعم، حراس الأبواب أحيانا بعض إيه، إذا دعت الحاجة يصير عذر. طبعا الجمعة شدد فيها أكثر، يعني شدد فيها أكثر، مثلا ما يترك إلا الذي لا بد من تركه، يعني في الحراسات. يقول ما حكم ذهاب المرأة للاغتسال في الحمامات العمومية كالحمامات المغربية والساونة أو الساونة؟ وجاء الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فلا يدخل حليلته يعني زوجته الحمام. لماذا؟ لأنه مظنة انكشاف العورات، والحديث اللي فيه المغلظ اللي فيه من خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت هذا الستر الذي بينها وبين الله. إذن التحذير والتشديد في قضية خلع المرأة ثيابها في غير بيتها، ليش؟ لما ينبني على ذلك من المفاسد. والآن طبعا القصص كل شيء يقول هذه فيها كاميرات، اكتشفوا كاميرات، وهذه فيها مرايات، وهذه فيها أشياء تقلب وترى اللي جوا يرى من خارج، أنواع من المرايات توضع، أبد اللي جوا يرى تماما، أو كاميرات. ولذلك ما يصلح أبدا أن المرأة تذهب إلى الحمامات العامة وليش؟ علشان شوية بخار؟ ما ساونة؟ الحمد لله عندنا في الصيف رطوبة بلاش في الساونة. فإذا هذه الحمامات العامة قد جاء النص فيها على أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، والمقصود بها الحمامات العامة. يقول هل الأنبياء أحياء في قبورهم؟ نعم، لكن حياة غير حياة الدنيا، يعني لو كانت حياة في قبر مثل حياة الدنيا كان لازم يأكل ويشرب ويذهب للخلاء خاص، لكن هذه حياة خاصة، حياة خاصة. قال عندما يأتي محصل الكهرباء أو المياه في المنزل هل يجوز أن يعطيه مال زايد مقابل خدمته؟ مقابل خدمته، هذه تصير رشوة، لأنه يحسن خدمتك ويسيء إلى غيرك ما يهتم، لأننا خربنا ذمته بإعطائه الرشاوة. كل ما شفنا موظف حكومي أعطيناه رشوة، ماذا سينتج؟ اللي يدفع له يخدمه، واللي ما يدفع له خلاص، فيصير نحن أفسدناهم. هذه رشوة، المفترض أن يخدم الجميع بنفس أو يأخذ راتب، هو يأخذ راتب ولازم يخدم الجميع، وليش يأخذ راتب؟ فهذا فيه إفساد الموظفين، الموظفين قطاع العام، شاب يريد أن يتزوج ولا يملك المال الكافي لنفقة الزواج الباهظة، هل يأخذ قرضا من البنوك؟ لا. كيف يبدأ حياته بالربا ويدخل إلى باب النكاح يأسس أسرة على الربا؟ لا يجوز. يعني قضية التورق، يعني يشتري شيء يبيعه، يشتري شيء بالأجل ويبيعه نقدا، يعني هذه أسهل. على الأقل هذه أباحها طائفة كبيرة من العلماء، الراجح جوازها للحاجة، إنك تشتري سلعة يملكها شخص أو بنك في حوزته، تشتريها منه بالأجل مثلا ب100,000 وتروح تبيعها ب80 نقدا على غيره، على غيره. يعني في حل آخر، هو لازم ربا ولا ما يتزوج؟ أخت صغرى تقدم لخطبتها شاب قبل الكبرى، ولكن والدتهما لا تقبل النكاح الصغرى قبل الكبرى، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يعني مراعاة شعور الكبرى طيب لا بأس به، لكن أنك تأخر الثنتين ويمكن الثنتين ما يتزوجوا، فهذه ممكن يعني تكون في أول، يعني إذا كان الثنتين صغار ممكن يكون يعني في، ممكن في يعني وارد يقول والله سنزوج الكبرى أولا، لكن إذا صارت الكبرى عمرها 36 والصغرى عمرها 30 خلاص، يعني انتظر إلى خلاص اللي جاء يجي نصيبها يمشي، وإلا ممكن الثناء كلهم يصيروا كبار وما يتزوج، مش استفادنا. وأحيانا سبحان الله تتزوج، جاءوا ناس طلبوا الصغرى زوجوا، ترضون دينا وخرب، ينفتح نصيب الكبرى بعدها مباشرة. يعني يمكن أحيانا يصير زواج الصغرى سبب لزواج الكبرى. من وجد في نفسه إقبالا على تعلم الفقه كيف يتدرج؟ يعني يأخذ المتون أولا، يعني هو دراسة الفقه العامي غير دراسة طالب العلم. يمكن العامي يحتاج إلى متن ما في تفكيك عبارات ولا في، يعني مثل مثلا الفرق بين تدريس، بين البداية بي مثلا منهاج السالكين والبداية بي أخصر المختصرات. اللي يقول أنا أبغى أدرس فقه بطريقة وأتوسع يعني أتخصص، خلاص يبدأ بالمتون، ولا مانع أن يبدأ بكتاب آخر مبسط كمنهاج السالكين، لكن يبدأ يتعلم على طريقة على طريقة الفقهاء، الطريقة العلمية في الفقه. طيب، فيمكن مثلا يبدأ بأخصر المختصرات، بعدين يروح إلى عمدة الفقه، بعدين يروح إلى منار السبيل، وبعدين الزاد المستقنع، يعني ثم يقرأ في المطولات خلاص، بعد ذلك المقنع والمغني. فإذا يعني هذه لها طريق وهذه لها طريق، فالذي سيدرس ويكمل الدراسة في الفقه سيدخل طريق المتون، سيختار طريق المتون. المتون تحتاج إلى تفكيك المتن وفك العبارة، وماذا أراد في المتن بكذا وماذا أراد بكذا، وهذا شيء قد يتسنى لبعض الناس وبعضهم ما يتسنى له، يعني يبغى يعبد الله على بصيرة، يبغى يعرف كيف يتوضأ ويصلي ويبيع ويشتري وينكح، فما هو شرط يأخذ متون ولا بد يكون فيها فك العبارات وفيها خلاص متن، يعني يأخذ كتابا سهلا يدرسه في الفقه. يقول مريض وتايه ومحتار وقد ضلل في الطريق، وأريد الشفاء من هذا السقم. هذا قد يحس به بعض الناس، مثلا إذا تاب، إذا أراد أن يتوب واحد يكون ضايع تايه، إذا كان في عالم المعاصي أو عالم الشبهات، عالم الضياع، بعد عن شرع الله، فإذا أراد أن يتوب يحس أنه كأنه ضايع، يعني لأنه اكتشف أنه ضايع. هو من أول لو تجيه خلص في سكرتهم يعمهون مبسوط ما في شيء، ثم إذا جاء داعي الخير يحس يقول أنا وين، يراجع نفسه أنا وين، يحس أنه ضايع. يعني هنا ينبغي على الإنسان أن يحدد ويركز أنه الآن خلص يريد وجه الله، الطريق إلى الله. كيف الطريق إلى الله؟ خلص الطريق إلى الله محدد، هذا الكتاب والسنة وأهل الخير والإخوة في الله والناس أصحاب الدين. الطريق إلى الله يمر عبر المسجد، صلاة الجماعة، ومعارفة الأخيار، وحضور الدروس، وبداية التفكر في الدين. هذا طريق إلى الله، ما واضح، ما فيه، ما هو شيء ضيع طريق إلى الله. لكن لابد الإنسان يكون عن، يعني يبدأ بداية صحيحة، فيقول أنا مثلا إيش عطوني، إيش أسوي الآن، أنا جاي من عالم الضياع، كنت مخدرات ومع الفواحش. نقول طيب أول شيء افعل الواجبات واترك المحرمات. أول شيء عندك صلوات لازم تصليها، خلاص، يعني هذا من تحديد الطريق. محرمات لازم تتركها. اثنين، أصحابك بدلهم، اتخذ أخيارا وترك الأشرار. ثلاثة، الزم بيت الله، الزم بيت الله. عندك هذا المسجد، هذا المكان الانطلاق، وين حصل الأخيار؟ يعني راح قال أنا وين حصل الأخيار، تقول لي أنا الأخيار والأخيار، وين حصل الأخيار؟ نقول إذا بلا المسجد ستجدهم، يعني وين راح الأخيار، وين مكانهم، عنوان الدائم مساجد بيت الله، هذا اللي يعني الأخيار. شوف أولهم دخولا وآخرهم خروجا، هذول يعني بيت الله. يقول شخص يعمل محاسب في شركة لها فرع في البحرين، عبارة عن فندق أو مطعم، ويكلف بالذهاب إليه مع العلم أنه يعني المطعم هذا يبيع الخمر، وهو إذا ذهب لا يأكل من أكلهم ولا يشرب من شربهم، فهل يأثم؟ إذا كان في ذهابه للعمل، يعني الشركة هذه لها فرع ويكلفوه أن يذهب للفرع هذا، الفرع هذا في فندق، في مكان، يقول مكان عبارة عن فندق أو مطعم، فهو لا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، فإذا ما يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وإذا في غرفة، دخل غرفة فتح ثلاجة حصل خمر، أخرج شيلوه. طيب فلعله إن شاء الله لا يؤاخذ، لأنه يعني لما احتاج للذهاب للفندق، الحين أي واحد يسافر الخارج، أي واحد يسافر الخارج افتح ثلاجة في الفندق تحصل. فإذا روح مطعم الفندق ستجد. فالمهم الطاولة اللي أنت تجلس عليها، المحل الذي أنت فيه، غرفتك ما يكون فيها خمر، طلع من الغرفة. والطاولة اللي اسمه هذا المطعم، الطاولة المائدة التي أنت تجلس عليها، هذا إذا احتاج. أما إذا وجد مكان نظيف، مكان فندق ما في خمر، ما في خيارات، خلاص لكن قد يلزم بأشياء، يقولوا للشركة تروح للمكان الفلاني ولازم تنزل في المكان الفلاني، وإحنا مستأجرين ومتعاقدين مع المكان الفلاني، قد يبغى يسافر في خطوط الطيران ما يحصل حجز إلا على طيارات يقدم الخمر والعياذ بالله بين السماء والأرض، يعني الله إذا أراد أن يطفش بهم ما في أسهل منها عند رب العالمين، فيعصون الله بين السماء والأرض في الكبائر. الآن في شركات تقول أنها تقدم خدمات جوية، غرف نوم، طيارات، فيها كل شيء. ما حكم إجبار الزوج لزوجته على تناول حبوب منع الحمل وهددها بالطلاق أو العودة إلى ديارها إذا لم تتناولها؟ هذا مجرم، ما يجوز، حرام عليه. أولا، الحمل حق للزوجين، لا يجوز للزوج أن يجبر زوجته على منع الحمل، لها حق، كما أن له حق في الولد لها حق في الولد. وزاد على ذلك يهددها أطلقها أو يسفرها، يعني هذا جرام في حق ليش لماذا يفعل هذا الاضطهاد؟ يبغى يأجل الحمل بالتفاهم، يعني بالإقناع. فإذا ثم سبحان الله، الحين المتصور يعني المتبادر أن المرأة هي اللي تطلب، لأن الحمل عليها، يعني التعب وكل عليها، فالآن هو كأنه اللي شايل الولد في بطنه 9 أشهر، ولا هو الذي سيصاب بالوحم والألم والغثيان وال... أي تعب عليها والرزق يرزقه الله، صحيح، هذا صحيح، لا شك، صحيح. يقول أبو عبد الله من السعودية، يقول كأننا معكم في المسجد ولكن صوت الذي يقرأ فيه ضعف، إن شاء الله نقويه المرة القادمة. وصلى الله على نبينا محمد.